بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. الحديث 31 من 40 النووية. بسم الله. الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن، رواه ابن ماجة وغيره بأسانيد حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي ابن سعد بن خالد الخزرجي الأنصاري رضي الله تعالى عنه، كان اسمه حسنا فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سعدا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أن يغير الأسماء التي فيها تزكية للنفس أو التي فيها يعني إساءة للعبد، كالحزن وغير ذلك، وصفات الشقاوة وما أشبه ذلك. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سهلا له ولأبيه صحبة. توفي أبوه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد سهل بن سعد قضاء رسول الله في المتلاعنين اللذان تلاعنا في ولدهما. وكان له يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 15 سنة رضي الله تعالى عنه. روي له 188 حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قيل إنه آخر من بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا أيضا حديث جليل، قاعدة من قواعد الإسلام ومن جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سأل هذا الرجل أو هذا الصحابي أو هذا الرجل، طبعا هو صحابي حتى ولو لم يسمى، الرجل إذا ذكر في الحديث مبهما على أنه صحابي، ولكن يعني للزيادة في العلم أن يعلم اسمه. ولهذا تتبع الحافظ ابن حجر رحمه الله كثير من هؤلاء الرجال في فتح الباري فسماهم من روايات أخرى. فقال: يا رسول الله، هذا كصاحبيه أو كمن سلف معنا من الصحابة الذين كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عما يفيدهم في دنياهم وفي أخراهم، وكانوا أحرص الناس على الخير. فقال: دلني على عمل إذا عملته أحبني الله. والأعمال التي يحبها الله تبارك وتعالى أن يأتي العبد بفرائضه وأن يكثر من النوافل كما سيأتي معنا في حديث الولي. وأحبني الناس، وهذا فيه من المعاملات بين الإنسان والناس جميعا، بين أهله ومجتمعه والناس كافرهم ومسلمهم عاصيهم وبارهم إلى غير ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: اذهب في الدنيا يحبك الله. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن محبة الله تحصل للعبد بزهده في الدنيا. وأحسن ما قيل في الزهد هو ألا يشتغل الإنسان عن الله سبحانه وتعالى بالأشياء التي فيها فضول. الأشياء التي فيها فضول ليست من الضروريات، بل هي من الكماليات وغير ذلك، هذه يتركه يعني يزهد فيها. ومنهم من فسر الزهد بأنه إحلال الحلال وتحريم الحرام، أن من أحل الحلال وحرم الحرام فهو الزاهد حقا. ولذلك ليس معنى الزهد أن يكون عندك المال أو عندك شيء من متاع الحياة الدنيا، وإنما الزهد أن لا يملكك هذا المال وهذه الحياة، أن لا تملكك. ولذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه لما صار خليفة زهد في الدنيا. وقد قال الحسن البصري أو غيره، قال: الزاهد حقا عمر بن عبد العزيز، لأنه أتته الدنيا فتركها، يعني فتقشف فيها حتى لقي الله سبحانه وتعالى. إذن قال: ازهد فيما عند، ازهد في الدنيا يحبك الله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الزهد النافع المشروع الذي يحبه الله ورسوله هو الزهد فيما لا ينفع في الآخرة. كل شيء لا ينفعك في الآخرة وزهدت فيه فهذا هو الزهد. وأنت قد ينفعك المباح قد ينفعك في الآخرة إذا نويت أنه أو أن فيه طاعة لله، السلام، فيه طاعة لله وتقربا من الله، فهذا ينفعك. لذلك كل ما ينفعك في الآخرة ينبغي أن تتشبث به، وما لا ينفعك في الآخرة فانصرف عنه وتقلل منه. قال: وأما ما ينفع في الآخرة وما يستعان به على ذلك فالزهد فيه زهد في نوع من عبادة الله وطاعته. وهذا كلام دقيق، لأنه أي شيء يمكنك أن تستعين به، الحين أنت لو قلت مثلا الزهد هو أن لا أملك سيارة، لكن السيارة إذا كسبتها فإنها تحملك إلى صلة الرحم، إلى البر بالوالدين، إلى الطاعات، إلى دعوة الله، إلى إلى إلى إلى، فتجد على أن هذه الوسيلة هي طاعة لله سبحانه وتعالى. إذا زهدت فيها فقد زهدت فيما تستعين به على أمور الآخرة. وهكذا قس أي شيء عندك تعرف على أنه يعينك على طاعة الله فهذا لا تزهد فيه، وإنما تزهد في الأشياء التي لا تعينك على طاعة الله سبحانه وتعالى. قال: والزهد إنما يراد لأنه زهد فيما يضر أو زهد فيما لا ينفع. أما الزهد في النافع فجهل وضلال. واحد يترك الدنيا، يترك الزواج، يترك الأولاد، يترك البيت الذي يقيه الحر ويقيه البرد، ويترك الكساء الذي تكرم الله سبحانه وتعالى به عليه وأحله له، ويقول لك أنا زاهد، وبعدين في الأخير تجده جاهد يتعبد الله سبحانه وتعالى كصاحب البيضة الذي مر معنا. تعرفون صاحب البيضة؟ ها؟ يعني هو زاهد ولكن بالجهل. ولذلك قال الخطابي رحمه الله في كتاب العزلة، قال: العزلة من غير عين العلم زلة، من غير عين العلم زلة، العزلة شيل منها العين إيش يبقى؟ تبقى زلة. ومن غير زاي الزهد علة. إذا لابد من العزلة أن يكون فيها العلم ويكون فيها الزهد. أما إذا كان زاهد وجاهل ما ينفع، عالم ولكن منبطح في الدنيا أيضا ما ينفع. فلذلك لابد من الزهد بعلم. قال: واختلفوا في الزهد، منهم من قال الزهد في ترك لقاء الناس، ومنهم من قال في ترك الشهوات، ومنهم من قال في ترك الشبع، وكلامه قريب بعضهم بعض. قال: وأنا أذهب، داران يقول: وأنا أذهب إلى أن الزهد في ترك ما يشغلك عن الله عز وجل، ما يشغلك عن الله عز وجل بمعنى أنه ما لا ينفعك في الآخرة، هذا هو الزهد فيه فعلا. وهذا الذي قاله أبو سليمان حسن، وهو يجمع جميع معاني الزهد وأقسامه وأنواعه. إذن الزهد فيه تفريغ للقلب مما يلهيه ويشغله عن الله سبحانه وتعالى. قال: وازهد فيما عند الناس. طبعا يدخل في الزهد ترك المحرمات وترك المكروهات والتقليل من المباحات وترك المشتبهات، هذا هو الزهد. نعم. وليس أن يضيق الإنسان على نفسه في الحلال الذي أباحه الله سبحانه وتعالى. إذا كان طيبا حلالا هذا يعني ما يقول أن الإنسان هذا فيه زهد، لأن هذا فيه أيضا يعني عدم استعمال الحلال الذي أباحه الله سبحانه وتعالى ويسره. قال: وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. الناس حريصون على المال، والمال كما يقال شقيق الروح، وإذا نازعت الناس في أموالهم حقدوا عليك. ولذلك أنت تسوي شراكة أحيانا مع إنسان فتجده يحسب لك 1000 حساب أكثر من حسابه لنفسه، ويعتبرك عليك أنه أدخل معه عدوا، فلا بد أن يراقبه ويحاسبه حتى يختصم ويفترق، وربما تكون بينهما خيانة ونحو ذلك. إذن فالناس كما قال يعني من طبيعتهم الإمساك بما في أيديهم والبخل بيوش، هذه النفس على كل حال. ولذلك مدح الله الأنصار، قال ويثيرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فمن طبيعة النفس الشح، فالإنسان يشح بماله، ولكن إذا نازعتهم فيما أموالهم حقدوا عليك وكرهوك. ولذلك تصور واحد يمشي كل يوم عند شخص يقول له أعطيني، هذا سينفيه، مش يحقد عليه فقط. ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا. لو أن شخصا كل يوم شيت له أعطيني حفنة تراب، تراب يعطيك حفنة، وبكرة يعطيك حفنة، بعد بكرة يقول لك إيش هذا، الأرض قدامك مش بعدك، مللتني، يقول لك كرهتني أنت التراب. فما بالك بالريال والدرار؟ وبعدين الناس يقيموك على حسب يعني تعلقك بالدنيا. أنت شخص أعطاك شيء وهو معاك في المسجد يصلي معاك يولي يشوفك ذاك الشيء فقط، أعطاك شكارة بصلي يولي يشوفك شكارة خيشة بصل، ما يشوفك خطيب ولا إمام ولا هم يحزنون. أعطاك 1000 ريال يولي يشوفك 1000 ريال. طبعا هذا غير الناس أهل الخير والصلاح الذين يعطون لله سبحانه وتعالى لا يريدون جزاء ولا شكورا، ولكن غالب الناس، لأن كما قالوا المال شقيق الروح، المال شقيق الروح. ولذلك لا تجد كريما إلا وهو شجاع، ولا تجد شجاعا إلا وهو كريم، بخلاف البخيل ما تجده شجاعا لأنه قد بخل بالمال، حب المال حب الدنيا، فلا تجد فيه من الكرم والشجاع. نعم. إذن ازهد فيما عند الناس يحبك الناس. نعم، اقرأ ما يستفاد. مما يستفاد من الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم. بعضهم طبعا قصر الزهد على هذه الأربعة التي ذكرناها، وهي الزهد في المحرمات والمكروهات والمشتبهات وفضول المباحات، فقالوا وما سواه ليس بزهد، إذا زهدت فيه فليس بزهد. نعم، مش حرص الصحابة رضي الله عنهم على ما يدل ولام محبة الله ومحبة الناس. نعم. إثبات صفة المحبة لله عز وجل، أن الخير للعبد في محبة الله إياه، أن مما يجلب محبة الله الزهد أو الزهد في الدنيا، أن زهد المرء فيما في أيدي الناس سبب في محبتهم إياه، فيحصل خيرهم ويسلم من شرهم. قال أعرابي لأهل البصرة: من سيد هذه القرية؟ قالوا: الحسن البصري رحمه الله ورضي عنه. قال: بما ساده. قال: احتاج الناس إلى علمه ولم يحتج إلى دنياهم، احتاج الناس إلى علمه ولم يحتج إلى دنياهم، فكان سيدهم. وعندما لا تحتاج إلى دنياهم هم سيدقون عليك الباب ويأتونك بالدنيا رغم أنه فيه. الله سبحانه سيسخرهم لخدمتك ولخدمة العلم ولخدمة الدين بفضله سبحانه وتعالى، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.